اللهم لك الحمد أنت طيب السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار Thank you. اللهم وسلم وبارك.